وسلم بابتسامة لطيفة وسكن عنه الألم حولا ما، ثم قام يطوف بزوجاته، لكن الألم ما لبث أن عاود واشتد عليه حتى إذا وصل في طوافه إلى بيت ميمونة لم يعد يحتمل مغالبة ألمه، فنظر إلى زوجاته وقد اجتمعن حوله، ثم قال متسائلا: أين أنا غدا؟ أين أنا بعد غد؟ استبقاء بيوم عائشة. فطابت نفوسهن بأن يمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أحب، وقلنا جميعا: يا رسول الله، قد وهبنا أياننا لعائشة. قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وانتقل إلى بيت الحبيبة فسهرت عليه تمرضه وبودها لو تفتديه بالروح، وحانت لحظة الرحيل ورأسه صلى الله عليه وسلم في حجرها. قالت عائشة تصف اللحظة الرهيبة: وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثقل في حجري، فذهبت أنظر إلى وجهه فإذا بصره قد شخص وهو يقول: بل الرفيق الأعلى من الجنة. قلت: خيرت فاخترت والذي بعثك بالحق. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، فمن كفهي وحداثة سني أنه صلى الله عليه وسلم قبض وهو في حجري، ثم وضعت رأسه على وسادة وقمت ألتجم مع النساء وأضرب وجهي. وكادت تكون فتنة عصم الله المسلمين منها حين ألهم أبا بكر أن يقف في المسلمين فيقول: أيها الناس، إنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم يتلو فيهم قوله تعالى في كتابه المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر يومئذ. ودفن صلى الله عليه وسلم حيث قبر في بيت عائشة، وتولى أبوها الصديق الخلافة من بعده. وعاشت عائشة لتكون المرجع الأول في الحديث والسنة والفقيهة الأولى في الإسلام. قال الإمام الزهري: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلم جميع الناس لكان علم عائشة أفضل. وقال هشام بن عروة عن أبيه: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة. عاشت لتصحح رأي الناس في المرأة العربية وتشارك في حياة الإسلام أعنف مشاركة، فتخوض معركة الفتنة الكبرى التي صنعت التاريخ الإسلامي منذ مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولتقود الجيوش لمحاربة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يوم الجمل. ثم توفيت رضي الله عنها في 66 من عمرها بعد أن تركت أعمق الآثار في الحياة الفقهية والاجتماعية والسياسية للمسلمين، وحفظت لهم 4000 من صحيح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها 2110 أحاديث في الكتب الستة. وكانت وفاتها على الأرجح ليلة الثلاثاء 17 مضين من رمضان سنة 57. وصلى عليها أبو هريرة، ثم شيعت جنازتها في غسق الليل إلى البقيع كما أوصف على أضواء ما شعل من جريد مغموس في الزيت، وصارت الجموع من ورائها باكية معولة، فلم تر ليلة أكثر ناسا منها. وأودع جثمانها مع أمهات المؤمنين، وقد ألغى الموت ما كان بينها وبينهن من غيرة وتنافس، وأخمد الزمن ذاك اللهب الذي احتدم أعواما في ذلك الكيان الرقيق اللطيف. وفي صحيح البخاري أن عائشة رضي الله تعالى عنها أوصت عبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء أن يدفنها مع صواحبها بالبقيع، ونزل معها إلى القبر ولد أختها أسماء ذات النطاقين عبد الله وعروة ابن الزبير، والقاسم وعبد الله ابن أخيها محمد وعبد الله ابن أخيها عبد الرحمن، وكلهم من رواة الحديث عنها. ونامت أخيرا وخلفت الدنيا من ورائها سادرة فيها، والتاريخ مشغولا برصد دقائق حياتها منذ كانت في السادسة من عمرها، معنيا بتتبع حركاتها وسكناتها وكلماتها طوال الأعوام الستين التي عاشتها من الحياة من الشهر المبارك شوال الذي شرفت فيه للزواج من خير البشر خاتم النبيين عليهم وعليها السلام. حفصة بنت عمر حافظة المصحف الشريف. يا بني لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها وحب الرسول صلى الله عليه وسلم إياها، والله لقد علمت أن رسول الله لا يحبك، ولولا أنا لطلقت. عمر بن الخطاب في الصحيحين. عنوان الأرملة الشابة. لم يشهد بدرا من بني سهم غير رجل واحد، هو الصحابي الجليل خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي القرشي، وكان من أصحاب الهجرتين. هاجر إلى الحبشة مع المهاجرين الأولين إليها ثم إلى المدينة، وقد شهد أحدا كذلك، ثم مات بعدها في دار الهجرة من جراحة أصابته في أحد، وترك من ورائه أرملته حفصة بنت عمر بن الخطاب. وتألم عمر لابنته الشابة التي ترملت في 18 من عمرها، وأوجعه أن يلمح الترمل يغتال شبابها ويمتص حيويتها ويخلق صداها، وبدأ يشعر بانقباض أليم كلما دخل بيته ورأى ابنته في حزنها، فبدا له بعد تفكير طويل أن يختار لها زوجا قد تأنس إلى صحبته، فتسترد بعض الذي أضاعت في حداد استغرق 6 أشهر أو يزيد. ووقع اختياره على أبي بكر بن قحافة صفي الرسول وسهره وصاحبه الصديق، وارتاح للفكرة، فإن أبا بكر في رزانة كهولته وسماحة خلقه ووداعة طبعه كفيل بأن يحتمل حفصة بما ورثت عن أبيها من شدة الغيرة وصرامة الخلق وما ابتلاها به الترمل من كآبة وضجر. وأرضاه أن يسحر إلى أحب رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتردد عمر، بل سعى من فوره إلى أبي بكر فحدثه عن حفصة، والصديق يصغي في عطف ومواساة، ثم عرض عليه أن يتزوجها، وفي يقينه أن أبا بكر سيرحب بالشابة التقية ابنة الرجل الذي أعز الله الإسلام به، لكن أبا بكر أمسك لا جديد، وانصرف عمر واجدا لا يكاد يصدق أن صاحبه رفض حفصة بعد أن عرضها أبوها عليه، وسارت به قدماه إلى بيت عثمان بن عفان، وكانت زوجته السيدة رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم قد مرضت بالحصبة بعد عودتها من الحبشة، والمسلمون يلقون عدوهم في بدر، ثم ماتت بعد أن تم النصر للمؤمنين. وتحدث عمر إلى عثمان فعرض عليه حفصة، وهو لا يزال يحس مهانة الرفض من أبي بكر، وإن حاول جهده أن يكظم غيظه فلعل الله قد اختار لحفصة عثمان وهو تعالى يعلم أي الرجلين أصلح للأرملة الشابة. وكان جواب عثمان أن استمهله أياما، جاءه بعدها فقال: ما أريد أن أتزوج اليوم. فكاد عمر يتميز غيظا من قسوة الموقف، ثم سار به الغضب فانطلق إلى الرسول يشكو صاحبيه. أمثل حفصة في شبابها وتقواها وشرفها ترفض؟ وممن؟ من أبي بكر وعثمان صاحبي الرسول صلى الله عليه وسلم وصهريه، وأولى المسلمين بأن يعرف قدر عمر، وأحق الصحابة بأن لا يرد مثله سهرا. واستأذن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وما يملك نفسه من غضب وقهر، فتلقاه الرسول عليه الصلاة والسلام هاشا باشا ملاطفا، وأقبل عليه يسأله في عطف ومودة عما يؤلمه. ونفض عمر لدى النبي الكريم ما يرهقه ويقهره، وكشف له عما كان من أبي بكر بن أبي قحافة وعثمان بن عفان، فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة. وردد عمر مأخوذا بروعة المفاجأة: يتزوج حفصة من هو خير من عثمان. وأشرقت في خاطره لمحة مضيئة: أيتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته حفصة؟ ذاك والله شرف لم تتطاول إليه أمانيه. ونهض إلى الرسول يصافحه متهللا، وقد جال عنه ما كان يجد من مهانة الرب، وخرج مسرعا ليزف إلى ابنته وإلى أبي بكر وعثمان وإلى المدينة كلها بشرى الخطبة المباركة. وكان أبو بكر أول من لقيه، فما نظر إليه حتى أدرك على الفور سر تهلله وفرحته، فمد يده مهنئا معتذرا يقول: لا تجد علي يا عمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حفصة، فلم أكن لأخشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لتزوجتها. ومضى كلاهما إلى ابنته أبو بكر ليهون على عائشة من وقع الخبر، وعمر ليبشر حفصة بأكرم زوج. وباركت المدينة يد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تمتد لتكرم عمر بن الخطاب وتأسو جراح ابنته حفصة، كما باركت بعد قليل زواج عثمان من أم كلثوم بنت محمد في جمادى الآخرة من السنة الثالثة للهجرة. وتهيأ بيت النبي لاستقبال حفصة التي تزوجها الرسول في شهر شعبان من تلك السنة على الأرجح الأرجح. عنوان: السر المذاع. جاءت العروس وفي البيت سودة وعائشة. أما سودة فرحبت بها راضية، وأما عائشة فغضها أن يأتيها زوجها بالضرة، وما فعل ذلك قط مع خديجة. وضيقها ألا تجد في حفصة مغمزا، فهي من هي شبابا وتقا وعزة نسب. لقد كانت عائشة تزهو على سودة وخديجة من قبلها بشبابها الغض وأبيها الصاحب الأول أحد العشرة، وحظ حفصة من هذين ليس بالذي ينكر أو يجحد. وعائشة كانت تضيق بيوم سودة التي ما اقترفت لها عائشة كثيرا، فكيف يكون موقفها حين يبيت زوجها عند حفصة؟ واحتارت ماذا تفعل، إن كانت تقدر مغزى زواج كهذا يرضى عمر به ويباركه الإسلام والمسلمين. وسكتت على مضض وغيرة إلى أن وصلت على بيت النبي أزواج جديدات، فتناست عائشة ما كانت تجد من حفصة، وحاولت أن ترى فيها أقرب ضرائرها إليها، كذلك أن ترى فيها أجدرهن لأن تقف معها في وجه الخطر المشترك. وأدركت حفصة أنها إذا جاز لها أن تنكر ضرة لها فليس من الحق ولا من العدل أن تكون هذه الضرة هي عائشة، وقد سبقتها إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قلبه. وربما جرح شعورها أن تعرف حب الرسول لعائشة، لكنها حين تتابعت الضرائر وقفت دون تردد إلى جانب بنت أبي بكر. وكان عمر يرقب موقفها في قلق مبهم، فيريبه هذا التقارب غير الطبيعي بين ابنته وبين بنت أبي بكر، فلما استبان له ما وراء تقاربهما من اعتمار بالزوجات الأخريات كره لحفصة أن تساير صاحبتها، وليس لها مثل حظها من حب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مكانتها من قلبه. فأقبل على ابنته يحذرها أن تتشبه بالصبية المدللة، ويردها عن جموحها بمثل قوله: أين أنت من عائشة؟ وأين أبوك من أبيها؟ وسمع يوما من زوجته أن ابنته تراجع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان، فمضى من حوره حتى دخل عليها فسألها إن كان ما سمعه حقا، أجابت بأنه حق، فصاح يزجرها: تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله، يا بني لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، ولولا أنا لطلقت. ويمضي عن حفصة وفي حسابه أنه قد ردها إلى ما يبغي لها من خضوع ومجاملة، لكنها كانت معتدة بذاتها مدلة بشخصيتها، لا ترى في منزلة عائشة أو سواها ما يدور على مكانتها أو ما يلزمها بأن تتكلف ما ليس في طبعها، بل تركت نفسها على سبيتها، فلم تكن تتحرج من معارضة زوجها عليه الصلاة والسلام حين يبدو له من الأمر ماذا يرضيها، وربما سمعت منه حديثا فردت عليه غير متهيبة إذا بدا لها وجه آخر فيما يقول. روى ابن سعد في حديث الحديبية وبيعة الرضوان أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر عند حفصة أصحابه الذين بايعوه تحت شجرة الحديبية فقال: لا يدخل النار إن شاء الله أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها. قالت حفصة: بلى يا رسول الله. فانتهرها فتلت الآية: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: قال الله: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ولعل إباءها هو الذي فرض عليها أن تداري غيرتها من عائشة، وتحاول أن تلتمس في صحبة هذه الشابة المرحة ومشاركتها في معاركها الصغيرة ومغامراتها الذكية ما يشغلها عن ذاك الهم المطلوب. ويرخي لهما النبي صلى الله عليه وسلم مستطاع، ويشفع لهما عنده أنوثة ضعيفة تستثير رحمته وبنوتهما لأعز صاحبين. حتى خلى يوما بماريا في بيت حفصة، فعاد جرحها يقطر دما، وتمثل لها أبوها يقول: والله لقد علمت أن رسول الله لا يحبك، ولولاي لطلقت. فلما انصرفت ماريا دخلت حفصة حجرتها وقالت للمصطفى: لقد رأيت من كان عندك، والله لقد سببتني، وما كنت لتصنعها لولا هواني عليك. ثم استعبرت باكية، ووقعت كلمتها من الرسول موقعا أليما، فما كان ليهين بنت عمر وقد تزوجها تكريما لصاحبه. وأقبل عليها يترضاها، بأن أسر إليها أن مارية حرام عليه، ثم أوصاها أن لا تحدث أحدا بما كان ولتعتبره كأن لم يكن. ورضيت حفصة وسعدت ليلتها بقرب الرسول وعطفه، حتى إذا مضى عنها الغداء ولمحت عائشة قريبة منها لم تستطع أن تكتم عنها ما تطوي من سر، فنبأت به صاحبتها التي انتهزت الفرصة السامحة لتنال من غريمتها الأمة القبطية. ولم تقدر حفصة وهي تبيع السر لعائشة أن تقدر عواقب هذا الإفشاء، فهذا الحديث عن تحريمه صلى الله عليه وسلم مارية على نفسه وإفشاء حفصة السر إلى عائشة وتظاهرهما على النبي صلى الله عليه وسلم هو المتداول في كتب الفقه في سبب نزول سورة التحريم، وهو متداول أيضا في كتب التفسير، على أن في الصحيحين أن آيات التحريم نزلت في تحريمه صلى الله عليه وسلم شرب العسل على نفسه لما قالت له عائشة ومن معها أكلت مغافير. والذي يعنون هنا هو ما يتصل بحفصة وأبيها عمر، فقد كانت هي التي نبأت بالسر الذي أوصاها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكتمه، فأسعلت النار من حيث لا تدري ولا تقدر. فيقال إنه طلق حفصة فعلا، وهو خبر يرويه ابن حجر من طرق شتى، اتفقت على أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق حفصة تطليقة واحدة ثم ارتجعها. وفي هذا الارتجاع تختلف الروايات، فتذهب رواية إلى أن ذلك كان رحمة بعمر الذي حسى التراب على رأسه وقال ما يعبأ الله بعمر وابنته بعدها، فنزل جبريل من الغد على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة بعمر. وفي رواية أخرى أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أرجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. والراجح أن هذا الطلاق الرجعي قد كان قبل أن تستحصل ثورة عائشة ومن معها من نساء النبي، فلما اعتزلهن الرسول كان من الطبيعي أن يكون إحساس حفصة بالندم أوفر من إحساس أمهات المؤمنين الأخريات، وأن يكون شعورها بالخطأ أسبح من شعورهم، فما كان لها وهي التقية العابدة بنت عمر بن الخطاب أن تبيع السر لإئتمانها عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأن تخلف ما وعدت به من كتمان، ولا كان لها أن تلقى تربيته لها وإكرامه إياها بمثل ذاك الجحود والنكران. وفي الإصابة دخل عمر على ابنته وهي تبكي فقال لعل رسول الله قد طلقتي، إنه كان قد طلقك مرة ثم رجعت من أجلي، فإن كان طلقك مرة أخرى لا أكلمك أبدا. وفي حديث عمر إلى ابن عباس بالصحيحين أنه خرج إلى المسجد فألف المسلمين هناك ينكتون الحصى مطرقين ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، ولم يكن أحد قبيل ذلك قد جرؤ على أن يكلم الرسول فيهم منذ اعتزلهن، لكن عمر وابنته هي السبب لم يطق على ذلك صبرا، بل قصد إلى المشربة التي اعتزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وغلامه رباح قائم على عتبتها، فاستأذن عمر في الدخول على الرسول وكرر النداء ورباح لا يجيب. هنالك رفع عمر صوته وقال في براعة يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أظنه ظن أني جئت من لأجل خطفة. والله لئن أمرني بضرب عنقها لأضربن عنقها. وبلغ صوته سمع الرسول فتأثر وأذن له فدخل وأجال بصره في الخزانة وبكى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فأشار عمر إلى الحصير الذي كان الرسول مضطجعا عليه وقد أثر في جنبه، وإلى قبضة من شعير ومثلها من قرب كانت كل ما بالخزانة من طعام. ثم أمسك عبرته وقال: يا رسول الله، ما يشق عليك من أمر النساء؟ إن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. فاتسع له رسول صلى الله عليه وسلم ورد إليه طمأنينته، فما طلق نساءه وإنما هجرهن شهرا. وردت الروح إلى عمر فاستأذن ونزل إلى المسجد. فبشر المسلمين: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام فتلا فيهم قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسرّ النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا. صدق الله العظيم. عنوان: الوديعة الغالية. وعت نساء النبي هذا الدرس، وثابت حفصة إلى طمأنينتها وقد كتت تهلك أسا وندما. ولا نعرف أنها من ذلك الحين قد اشتركت في مؤامرة نسوية ببيت الرسول، أو تسببت له فيما يكره معه. فلما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى ديار ربه الأعلى، كانت حفصة هي التي اختيرت من بين أمهات المؤمنين جميعا وفيهن عائشة لتحفظ النسخة الخطية للقرآن الكريم. ذلك أن عمر أشار على أبي بكر الخليفة الأول أن يبادر فيجمع ما تفرق من القرآن الكريم في صحف شتى قبل أن يبعد العهد بنزوله ويمضي حفظته الأولون، وقد استشهد منهم مئات في حروب الردة. فاستجاب أبو بكر وجمع المصحف الكريم وأودعه عند أم المؤمنين حفصة بنت عمر. في أواخر جمادى الآخرة من السنة 13 للهجرة، توفي أبو بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين، وتولى الخلافة من بعده بعهد منه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وشهدت حفصة أمجاد أبيها ومآثره وفتوح الشام والعراق ومصر على عهده، إلى أن روعت وروع المسلمين كافة بالمقتل الفاجع لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب بطعنات من خنجر أبي لؤلؤة المجوسي في ليالي المحاق من ذي الحجة سنة 23 للهجرة. وترك أمر الخلافة للستة أصحاب الشورى من كبار الصحابة، فوليها أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وفي عهده تم توحيد حرف المصحف ورسمه من المصحف المجموع المودع لدى أم المؤمنين حفصة، ونسخت من المصحف العثماني الإمام نسخ وزعت على الأنصار. بعد مقتل ذو النورين عثمان رضي الله عنه في ذي الحجة سنة 35 بويع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكانت الفتنة الكبرى التي خرجت فيها السيدة عائشة مع الذين نقضوا البيعة، وحاربت معهم الإمام علي بن أبي طالب، وقد عزمت على السيدة حفصة في الخروج معها، فهمت بأن تستجيب لها كالعهد بهما فيما مضى لولا أن ردها أخوها عبد الله بن عمر عن الخروج في تلك الفتنة العمياء. وأقامت المدينة عاكفة على العبادة قوامة صوامة إلى أن توفيت في عهد معاوية بن أبي سفيان مؤسس الدولة الأموية، وشيعتها المدينة إلى مثواها بالبقيع مع أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. وبقي لها مع ذكراها أما للمؤمنين حافظة للمصحف الشريف ما روت من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبيها عمر رضي الله عنهما. روى عنها أخوها عبد الله وابنه حمزة في عدد من حفاظ التابعين. هامش في سنة وفاتها خلاف، والراجح أنها توفيت سنة 47. انظره في الطبقات والاستيعاب والإصابة وفي عيون الأثر. زينب بنت خزيمة أم المساكين، وكانت تسمى أم المساكين لرحمتها إياهم ورقتها عليهم. ابن إسحاق في السيرة النبوية. لم يكن قد مضى على دخول حفصة البيت المحمدي غير وقت قصير حين دخلته أرملة شهيد قرشي من المهاجرين الأولين، رابعة أمهات المؤمنين زينب بنت خزيمة ابن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف ابن هلال بن عامر ابن صعصعة الهلالية. ويبدو أن قصر مقامها ببيت الرسول صلى الله عليه وسلم قد صرف عنها كتاب السيرة ومؤرخي عصر المبعث، فلم يصل إلينا من أخبارها سوى بضع روايات لا تسلم من تناقض واختلاف. لم يختلفوا في نسبها من جهة أبيها كما صرح ابن عبد البر في ترجمتها بالاستيعاب بعد سياق نسبها، وهو ما أجمعت عليه مصادرنا لترجمتها أو نسبها. وأما من جهة أمها فأغفلته جمهرة هذه المصادر، ونقل ابن عبد البر فيها قول أبي الحسن الجرجاني النسابة، وكانت زينب بنت خزيمة أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين لأمها. قال ابن عبد البر: ولم أرى ذلك لغيره والله أعلم. وحكاه ابن سير الناس عن ابن عبد البر ولم يعقب عليه. وأقول بل ذكره كذلك النسابة أبو جعفر ابن حبيب في مبحث أسلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية. أمها هند بنت عوف بن الحارث بن حماطة الحميرية، وأخوات ميمونة لأبيها وأمها أم الفضل لبابة الكبرى أم بني العباس بن عبد المطلب، ولبابة الصغرى أم خالد بن الوليد وعزة بنت الحارث، وأختهن لأمهن زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله الهلالية، وأسماء بنت ابن طالب وسلامة بنت عميس زوج عبد الله بن كعب. ولا يعلم امرأة في العرب كانت اشرف اصهارا من هند بنت عوف ام ميمونة واخواتها. اختلفوا في من كانت عنده قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح والله اعلم انها كانت عند طفيل بن الحارث بن عبد المطلب، فخلفه عليها اخوه عبيدة بن الحارث استشهد رضي الله عنه في بدر، فخلفه عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهي رواية ابن الحبيب في المحضر والجرجاني النسابة، حكاه ابن عبد البر وابن سيد الناس في عيون الاثر والمحب الطبري في الصمت، واحد الاقوال في ترجمتها بالاستيعاب والاصابة. وقيل كانت عند الطفيل بن الحارث فطلقها فخلف عليها النبي صلى الله عليه وسلم، حكاه الطبري وابن عبد البر عن قتادة. وفي السيرة الهشامية انها كانت عند عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، وكانت قبله عند جهم بن عمرو بن الحارث الهلالي وهو ابن عمه. وفي قول رابع انها كانت عند عبد الله بن جحش فاستشهد في احد، فخلف عليها النبي صلى الله عليه وسلم، حكاه ابن عبد البر عن الزهري وابن حجر في الإصابة. ففي الإصابة أنه عبد الله بن جحش وقد استشهد بأحد. وعن ابن الكلبي كانت عند الطفيل بن الحارث فطلقها فخلفه عليها أخوه فقتل عنها ببدر، فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الطبري وفي هذه السنة الرابعة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة من بني هلال في شهر رمضان، وكانت قبله عند الطفيل بن الحارث فطلقها. واختلفوا مرة ثالثة في من تولى زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم. في الإصابة عن ابن الكلبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبها إلى نفسها فجعلت أمرها إليه فتزوجها. وقال ابن هشام في السيرة زوجه إياها عمها قبيصة بن عمرو الهلالي، وأسبقها الرسول 400 درهم. واختلفوا رابعة في المدة التي أقامتها ببيت النبي. ففي الإصابة رواية تقول كان دخوله صلى الله عليه وسلم بها بعد دخوله على حفصة بنت عمر، ثم لم تلبث عنده شهرين او ثلاثة وماتت. ورواية اخرى عن ابن الكلبي فتزوجها في شهر رمضان سنة 3 فاقامت عنده 8 اشهر وماتت في ربيع الاخر سنة 4. وفي شذرة الذهب وفيها يعني السنة 3 دخل بزينب بنت خزيمة العامرية ام المساكين، وعاشت عنده 3 اشهر ثم توفيت. وكذلك اضطربت فيها نقول المحدثين. ذكرها الدكتور هيكل باسم زينب بنت مخزوم في قضية زواج زينب بنت جحش، وجزم بانها قد كانت زوجا لعبيدة بن المطلب الذي استشهد يوم بدر فلم تلبث الا سنة او سنتين، كما جزم بانها لم تكن ذات جمال. ومبلغ علمي انه ما من مصدر مما وقفت عليه تعلق بوصف شكلها وصورتها. وقال بودلي تبع زواج محمد من حفصة زواج اخر، وكان زواجا شكليا اكثر من اي شيء اخر. كانت العروس ارملة عبيدة بن الحارث ابن عم لمحمد سقط في بدر، وكان اسمها زينب بنت خزيمة، وما ضمها محمد الى نسائه الا بدافع الشفقة، وما اهتمت عائشة او حفصة بها ابدا، وماتت بعد زواجها بثمانية اشهر. ولم يطل بها المقام في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليقال ان زواجها كان شكليا بدافع الشفقة، على انه مهما يختلف المؤرخون وكتاب السيرة في امر زينب بنت خزيمة، فقد اجمعوا على وصفها بالطيبة والكرم والعطف على الفقراء، ولا يكاد اسمها يذكر في اي كتاب مما ذكرنا الا مقرونا بلقبها الكريم ام المساكين. السيرة الهشامية وكانت تسمى ام المساكين لرحمتها اياهم ورقتها عليهم وفي الاستيعاب والاصابة، وكان يقال لها ام المساكين لانها كانت تطعمهم وتتصدق عليهم. ومثله في تاريخ الطبري وشذرات الذهب. ولا بد لي من ان اشير هنا الى مقال كتبه فضيلة الاستاذ الشيخ محمد المدني في مجلة الرسالة العدد 103 بعد الالف تاريخ 4/3 عام 1965 فيه ما مصر. وكانت زينب بنت جحش رضي الله عنها هي اجودهن، يعني ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، وابرهن باليتامى والمساكين حتى كانت تعرف بام المساكين. ولست ادري من اين جاء فضيلته بهذا اللقب للسيدة زينب بنت جحش، فكل مصادرنا عن السيرة وطبقات الصحابة وكتب التاريخ الاسلامي الاولى تجمع على ان لقب ام المساكين انما كان للسيدة زينب بنت خزيمة. ورأيت انها ماتت في 30 من عمرها كما ذكر الواقدي ونقل ابن حجر في الاصابة، ولم اقف على خبر عنها في حياتها الزوجية القصيرة، فحسبنا ان تمثلها هناك قريرة العين بما نالت من شرف الزواج بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمومة المؤمنين، منصرفة عن شواغل الحريم بما كان يشغلها من أمر المساكين، قانعة بحظها من تقدير النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، لا يرهقها طمع ولا تنسكها غيره، ورقدت في سلام كما عاشت في سلام، وصلى عليها النبي عليه الصلاة والسلام ودفنها بالبقيع، فكانت اول من دفن فيه من امهات المؤمنين رضي الله عنهم. ولم يمت منهن في حياته صلى الله عليه وسلم غير السيدة خديجة ام المؤمنين الاولى ومدفنها بالحدون في مكة، والسيدة زينب بنت خزيمة الهلالية ام المؤمنين وام المساكين. ام سلمة بنت زاد الركب. لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ام سلمة حزنت حزنا شديدا لما ذكر لنا من جمالها، فتلطفت حتى رأيتها فرأيت اضعاف ما وصفت به. عائشة بنت ابي بكر طبقات ابن سعد. عنوان العزة والجمال. خلى بيت ام المساكين في دور النبي صلى الله عليه وسلم وقتا غير قصير، ثم جاءت ام سلمة فشغلته. قالت فيما روى ابن سعد في طبقاته: فتزوجني فنقلني الى بيت زينب بنت خزيمة ام المساكين، واسمها هند بنت ابي امية بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية. واحدث دخولها ضجة في دور النبي صلى الله عليه وسلم، واشاع قلقا في الزوجتين الشابتين عائشة وحفصة ابنتي ابي بكر وعمر. انها درة جديدة عزيزة عريقة المنبت ذات جمال وإباء وفطنة، تزفها إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم أمداد طوال عراق. أبوها أحد أبناء قريش المعدودين وأجوادهم المشهورين، وقد ذهب على الدهر بلقب زاد الركب أن كان إذا سافر لا يترك أحدا يرافقه ومعه زاد، بل يكفي رفقته من الزاد. وأمها عاتكة بنت عامر ابن ربيعة ابن مالك ابن جزيمة ابن علقمة الكنانية من بني فراس الأمداد، وكان جدها علقمة يلقب بجبل الطعن. وزوجها الذي مات عنها أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم، الصحابي ذو الهجرتين ابن عمة المصطفى برة بنت عبد المطلب بن هاشم واخوه صلى الله عليه وسلم من الرضاعة اربعتهما ثويبة مولاة ابي لهب. وكان لابي سلمة ولزوجه هند الى جانب هذا النسب العريق ماض مديد في الاسلام، فقد كان من بين السابقين الاولين وهاجر مع العشرة الاولين الى الحبشة حيث ولدت هند هناك ابنهما سلمة، ثم قدم مكة بعد تمزيق صحيفة المقاطعة وقدر اضطهاد قريش للمسلمين. فلما اذن النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه في الهجرة الى يثرب بعد بيعة العقبة الكبرى اجمع ابو سلمة امره على الهجرة لاهله، فكانت قصة خروجهما مأساة ما تزال على بعد العهد بها وتطاول الاماد عنيفة الاثارة اليمة الوقع. حدثت ام سلمة رضي الله عنها قالت لما اجمع ابو سلمة الخروج الى المدينة رحل بعيرا له وحملني وحمل معي ابني سلمة، ثم خرج يقود بعيره، فلما رآه رجال بني المغيرة قالوا هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ ونزعوا خطام البعير من يده وأخذوني، فغضب عند ذلك بنو عبد الأسد وأهووا إلى ولدنا سلمة وقالوا لرهط زوجي والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. فتجذبوا ابني سلمة حتى خلعوا يده وانطلق به رهط أبيه وحبسني بنو المغيرة عندهم، ومضى زوجي أبو سلمة حتى لحق بالمدينة، وفرق بيني وبين زوجي وابني، فكنت أخرج كل غداة وأجلس بالأبطح فما أزال أبكي حتى أمسي سنة أو قريبا منها.